إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الحلقة 30 وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح سيدنا نصيب مع أمه سلامة وأخته أمامة وسحيم ابن خالته، وكانت خالته أخرى اسمها حمامة. كلهم كانوا رقيق وعبدان في بيوت ودان، مرة لقضاعة ومرة لخزاعة، من ملك ده لده زي الأنعام والبضاعة. ووقت ما ابتدى نصيب رحلته ويانا، كانوا كلهم في ملك واحد من بني كنانة اسمه ابن محرز الضمري. كان راجل شديد لكن دغري. أول ما راح له سحيم وفتح له سيرة نصيب، قال له مدام عاوز يشتري نفسه يبقى عداه العيب، انده له يتفاهم وله عهد الأمان، لا نعاقبه على هروبه ولا نحاسبه على اللي راح واللي كان. مولاي، هذا نصيب بالباب. أقبل يا عبد السوق، ذقت عققا لأنت والله واللص سواء. تعلم أنك مالي وتهرب مني؟ فما جزاء من يفعل ذلك إلا عذاب أليم. أي مولاي، أما أعطيتني الأمانة والعفو؟ قد فعلت أيها الآبق العاق، ولكنني لست بعبد. أتخاصمني في رقبتك؟ عفوك يا مولاي، أما تحب أن تعلم الحق؟ فإنني لست بعبد، وإنما باعني عمي إليك ظلما. أنت عبد ابن عبد وأمة، اشتريتك وأمك وأختك من ملك عمتي أم العنبتي الضمرية. مولاي، نشدتك الله أن تسمعني. قل، لو كنت في ملك عمتك أم العنبة رحمها الله، فلما لم يبيعني لك ولد من ولدها؟ أما باعني لك عمي شيبوب؟ تركك بنو عمتي لعمك صدقة. لا والله، ما الأمر كذلك؟ ولئن شئت لك الحق فها أشهد أنني بذنوبيين سبيين هما سلامة ورباح، وأشهد أنهما كان وقت الحمل بي عبدين لخزاعة. فلما اشترت عمتك أم العنبث الضمرية أمي من مواليها، كنت لا أزال جنينا في بطنها، وكانت مولاتنا أم العنبث رحمها الله خيرة طيبة، رأت خيرا على قدوم أمي وكثرة في نتاج إبلها وزواج بناتها ثمامة وأسماء والربيع في شهرين. فحين رأت ذلك استبشرت بأمي فأعتقت ما في بطنها فولدت حرا. ولكن موت أبي بعد موت مولاتنا أم العنبث أطمع عمي في وأنا صغير، فاستضعفني فباعني إليك ظلما. ويحك، أمصر على مخاصمتي في حقي على رقبتك؟ لا جرم، فلي معك رأي آخر. هبك حرا وظلمك عمك فباعك إلي، وها بلغت أشدك في بيتي ونطقت بالشعر عندي حتى صرت تلتمس الأرزاق الواسعة في الآفاق. أولا ترى لي بعد هذا من ولاء عليك؟ فالله لن أجحد ولاءك ما حييت. وأنا كذلك لن أكاتبك على شرائك نفسك مني. ويحي، اصبر، فلي وجه فيك خير من ذلك، هو أن أستلحقك فتكون بمنزلة ولدي. أما حرم الله استلحاق الجاهلية؟ كيف تتبناني والله قال ادعوهم لآبائهم؟ هذا بيني وبينك، والناس لا يعلمون ما يفعل في البيوت بالإماء، فلئن أعلنت أنك من ولدي فمن يراجعني؟ أعيذك بالله من ذلك، وأعيذ نفسي وأمي، فأنا أعلم أنني ابن أبي، ولن أكون ما حييت إلا نصيب بن رباح. أتأبى اللحوق بي؟ والله لن أكون مولا خاضعا لاثقا أحب إلي من أن أكون داعيا لاحقا. وقد علمت أنك تريد بذلك مالي، فعلي العهد ما حييت لا أكسب شيئا أبدا إلا كنت أنا وأنت فيه سواء، لا أستأثر عليك منه بشيء أبدا، ولعلي بذلك أن أؤدي ما لكم علي يا بني ضمرة من حق الولاء بعد العتق. إذن فهيا بنا إلى كاتب عدل وشاهدين فأكاتبك على ما أرى. نصيب أخذ على سيده الكتابة وراح جاب المال قدام الشهود بالألم والحسابة، وعتق نفسه وبعدين عتق قرايبه في الغلابة، ودريتها كانت عليهم أعظم فرحة وأجمل عيد، وجودهم يباركلهم جميع إخوانهم العبيد، واتمنوا يشوفوا زيهم يوم في عمرهم سعيد، يوم ما يبقوا أحرار وما فيش فوقهم بعد الله ملك ولا سيد. خرجوا بمهرجان في ديار ودان بالطبل والزمر والغنى والألحان. والحرية يا ابن عم، أرجو لك يوما مثل هذا يا مست، استعجلي عن هذا العزيز العميد. انظر إنها ريحانة أفضلت تهنيك فدعها تشد على يدي، بل أحضنه هكذا وأشبعه تطبيقا. افتشني يا بنت عم. أنا كنت هواك فيما يعطيك به، أو ما ذكرتني قط في شعرك عند الموت؟ ذكرتك والله. فما قل؟ قال الأمير رحمك الله، أي أمير؟ ويحك يا ريحانة، أتحققين الحديث رواية وسندا؟ إنه أمير مصر عبد العزيز بن مروان. ذكلتني أمي، بخم بخم مرحة. أرأيت يا مصر كيف رفع ذكري إلى مجالس الأمراء؟ بأبي أنت يا ابن عمي وأمي، أنت والله علي بخزي. والله لمن يخزيك من بني عمك هؤلاء أكثر ممن يزينك. بعدنا عن رقصهم وعسهم ما بعدناه، وما زال ضجيجهم يترامى إلينا ويفسد علينا حديثنا. ما هي مس؟ إنها فرحتهم. ألا دخلنا إلى تلك الحظيرة فاحتجبنا عن الضجيج وخلونا إلى حديث نصير؟ أكمل يا نصير. فديتك حبيبي، ماذا قال الأمير؟ قال يوما وقد طال الحديث بيننا، هل عشقت قط؟ قلت نعم، أمة لبني مدلب تدعى ريحان. وبعد؟ قال فكنت تصنع ماذا؟ قلت كانوا يحرسونها مني، فكنت أقنع أن أراها في الطريق وأشير إليها بعيني أو حاجبي. وضع. ثم أنشدته ما قلت فيك. مهفف الخطر يطويه الضجيع به، طي الخمائل لا جاف ولا فقر، وزير وادف لو لف الإزار بها يلوى، ولو كان سبعا حين يأتزر. فقال لي يا نصيب، هل عاينت من جاريتك هذا الذي وصفت؟ فأحسست والله كأن الأمير يستدرجني إلى اعتراف يقيم علي به الحد، فقلت أصلح الله الأمير، لا خصر ولا روادف، إنما هو كذب الشعراء، وإنها والله بنت عم لي نوبية، لو رأيتها ما شربت من يدها الماء. قاتلك الله، أو هكذا أنا، أو لو رأيني لشم أز وما شرب الماء من يدي، أو كنت أقول غير هذا فيقيم علي الحد. رفيته أو يفعل، وقد قالها لعمر الله. فما قال؟ قال: لو غير هذا قلت نصيب لضربت الذي فيه عيناك. ويحي، وما الذي في عيناك؟ يرحمك الله يا ابنة عم، الذي فيه عيناي رأسي أم ظهري؟ هيا بنا إلى الساحة لا يفتقدنا أحدهم. هلت يا صحيح، انظر ما فعل ابن خالتك بنفسه. أو هكذا يفعل؟ نفي ابن اللخناء أنه صار سيدا حرا. ليتك وفرت عليك مالك فما اشتريته ولا أعتقته. انظر لقد تجرد من كل ثيابه، ترى محموما يقفز كالبرغوث. ذهبت الخمر بلب الفتى. العبد عبد ولو أعتق ألف مرة. إني ذاهب إليه فمنتجعه بالخلقة بقى ومعنقه تعنيه. دعه فإنه والله ضبط الخامر. انظر لقد أقع كما يقع الكلب وذنبه يتحرك رأسه. يا رفعك الله يا سحي، رحاك الله وحضرك، ما هذا الذي تفعل؟ مالك بي يا نصيب؟ إني يوم حر أفعل ما أشاء. ما أنت خزي والله علينا، فاستر وتجرب هكذا من ثيابك كالبهيم وتظل بين بني جلدتك تدفن وتقصد كشيطان؟ أهكذا شكر الله على ما أولاك؟ أو ما تخجل من نفسك؟ فاهل فاهل يا ابن سلامة يا ابن الخالق، إن كنت أعتقدني ليكون كما تريد فهذا والله ما لا يكون أبدا، وإن كنت أعتقدني لتصل رحمي وتقضي حقي فهذا والله الذي أفعله هو الذي أريده، أنزل وأمر وأصنع المشي. علي بثوب أستره به. ويلكم، عودوا إلى صبلكم وذنبكم، حرام علي الصيام من ليلتي حتى مطلع الفجر. لئن أصررت على ما تفعل يا سحيم فمنذ الليلة وجهي من وجهك حرام. اللهم فإني مصر، اللهم فوجه نصيب من وجهي حرام. عودوا إلى صبركم وذنبكم يا عبيد الثوب. إني أراني لسحيم قائلا: إن سحيما لم يسبني قائلا، نسيت إعمالي لك الرواحلا وضربي الأبواب فيك سائلا. صحيح نفوس البشر مقبولة على ذات، معلش يا نصيب ما دام عملت المعروف ارميه البحر وانتظر من ربنا بس الثواب والأجر. ايه رأي السادة المستمعين في كلمتين فضلين؟ قد احنا استعرضنا من حياه نصيب النص المر لحد ما تعتقت رقبته واصبح حر. تحبوا نواصل الرحلة مع نصيب ولا نطوي عليه صحايف الغيب؟ اهو حسيبكم تفكروا معايا، والنهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.